www.maradona.com. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، عالم او باشا باعكو كاش، واللي جرحني جرح عيال ولاد لإيمان، عملت لهم إيمان، عيال ولاد لإيمان، عملت لهم إيمان، قدرت ناس ملاش أساس، البعد أنا غميم وسايبكوا أنا تغلهم، عم المدى الكل وسايبكوا أنا تغلهم، البابا من قدو والفرق بيننا كبير، الشغلة شغلانتي وسايقها أنا لوحدي، الشغلة شغلانتي وسايقها أنا لوحدي، ولا حد فيكوا قدي، انتوا معايا الفرافير يا ابني، انا في الشغلة دي عمال لحد ما يظهر ويبلغ، اللي يتحداني يجي وانت غن وتشهد على كده بقى كل غن، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، موت من نجاح، انا مش برتاح الا لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح، موت من نجاح، انا مش برتاح الا لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح، عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم، عيني مش بتشوف هو مين يعرفكم، ياللي وقوفكوا ده زي عدم، وهفضل شاغل تفكير، الشغلة فيها عيال حطاني في دماغي، عشان بابا المجال تملى انا شاغل، شغلة فيها عيال حطاني في دماغي، عشان بابا المجال تملى انا شاغل، يا ابني انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، يا ابني انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، انت يا ابني بغل واصفر خلي الضمير صافي، ابو السيد في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحة عشان جميل، ابو السيد في مجاله رقم واحد سيطر على الساحة عشان جميل، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، اللي بعني براحته، حصريا على موقع مهرجانات.com.